من البدع الحسنة زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذا الأذان الثاني الذي زاده هو اليوم الأذان الأول، ولم يكن هذا الأذان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس على هذا الأذان يوم الجمعة في مشارق الأرض ومغاربها. وقد روى ذلك عن عثمان البخاري في صحيحه. فالذين يقولون ليست هناك بدعة حسنة ويزعمون زورا أن البدعة لا تكون إلا ضلالة، هل سيقتصرون على أذان واحد يوم الجمعة كما كان الأمر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يؤذنون أذانين كما فعل عثمان؟ فما هذا التناقض بين فعلهم وقولهم؟